السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل يا أحباب بإذن الله تبارك وتعالى في الدرة البهية في شرح العقيدة الطحاوية، وقد وصلنا إلى الصحيفة 47 من هذا الشرح المبارك، شرح الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه. وقبل أن أبدأ أذكر بالنية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأخلص النوايا لله تبارك وتعالى. وقبل أن أبدأ كذلك، أذكر لكم حادثة حصلت مع رجل كان من المشبهة، مات من عدة سنوات وكان ضريرا أعمى البصر والبصيرة، نسأل الله العافية، أفضى إلى ما قدم. كان ينفي التأويل على الإطلاق، يعني يقول: نأخذ بالمتشابهات على ظاهرها. فكان يعتقد الجسمية والجوارح في حق الله عز وجل. هذا الرجل كان مرة في المجلس، فقام له واحد من أهل السنة والجماعة وقال له: يا شيخ، أنت تقول لا تأويل، ماذا تقول في هذه الآية؟ قال الله تعالى: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الله أكبر، ماذا فعل هذا الرجل، هذا المشبه؟ قال له: إلا هذه، يعني هذه تؤول، لأنها إذا أخذت على الظاهر معناه كل واحد فقد بصره يوم القيامة إلى جهنم. وليس هذا المراد، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فقد حبيبتيه، يعني عينيه، وصبر عوضه الله بهما الجنة. الله أكبر، فكيف يكون هذا؟ إذا ما معنى الآية؟ أي من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق، يعني أعمى البصيرة، يكون يوم القيامة أعمى عن طريق النجاة. سبحان الله، لا يجد طريقا يخلص منه وأضل سبيلا. لماذا قدمت هذه القصة؟ لأن الطحاوي رضي الله عنه حيث وصلنا سيتكلم الآن عن التأويل. قال: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول رحمه الله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، ليس مراده ترك التأويل في كل شيء، لا، إنما بترك التأويل الذي هو مذموم والذي مر معنا قبل، يعني التأويل الباطل اتركوه، هذا الذي أراده الإمام الطحاوي. هذه يراد بها العهد، يعني هذا الذي ذكر قبل، التأويل الباطل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. الشرح يريد الطحاوي رحمه الله بترك التأويل التأويل الذي هو بعيد عن الحق والإصابة، ولا يعني التأويل الذي يفعله أهل السنة إن كان إجماليا أو كان تفصيليا. الإجمالي نقول استوى بلا كيف، أما التفصيلي نقول استوى قهر وحفظ وأبقى، أو نقول استولى، وهذا يليق بالله ولا يقال جلس في الحالين، الإجمالي والتفصيلي. وهذا الذي ينبغي حمل كلام المؤلف عليه، أما ظاهره فمنع الذهاب إلى التأويل أي التفصيلي، أما التأويل الإجمالي فلا ينفيه، لأن من نفى التأويل الإجمالي وقع في التشبيه لا محالة، وجعل والعياذ بالله القرآن متعارضا، والقرآن يتعاضد ولا يتعارض، يفسر بعضه بعضا. ويقوي كون مراد الطحاوي بنفي التأويل ليس مطلق التأويل قوله في مسألة الكلام منه بدا بلا كيفية قولا، هذا تأويل، لأن هذا تأويل حيث قال بلا كيفية، كما يروى عن السيدة أم سلمة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أمروها كما جاءت بلا كيف. نثبت من غير تكييف. وهكذا كان الإمام أحمد والأئمة الأربعة في مثلا آية الاستواء. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله. الإمام مالك قال رضي الله عنه وأرضاه: الاستواء معلوم، ورد ذكره في القرآن، وكيف عنه مرفوع؟ مستحيل، والإيمان به واجب. هكذا والإمام أحمد يقول رضي الله عنه وأرضاه: استوى كما أخبر، لا كما يخطر للبشر. والإمام أبو حنيفة يقول رضي الله عنه: من قال لا أدري الله في السماء أم في الأرض فهو كافر، وإن زعم أنه مسلم. لماذا؟ لأنه نسب إلى الله المكان، فلا بد من التأويل. قال الطحاوي رضي الله عنه: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. الشرح أنه يريد بالنفي التعطيل. التعطيل يعني ينفي وجود الله أو ينفي صفة من صفات الله الواجبة له. هذا يقال له إلحاد ويقال له تعطيل، وهو أشد الكفر، أكبر أنواع الكفر إثما هذا التعطيل. ويريد بالتشبيه إثبات الجهة لله تعالى أو شيء من أمارات الحدوث. علامات الحدوث يا أحباب كثيرة. قال: كالحركة والسكون، مخلوقات منذ خلقها الله ساكنة، ومخلوقات منذ خلقها الله متحركة، ومخلوقات تتحرك تارة وتسكن تارة، والله لا يوصف بالحركة ولا بالسكون. وكالانتقال من علو إلى سفل أو من سفل إلى علو، وكل من هذين الفريقين المعطلة والمشبهة زل أي ضل عن الطريق الحق، ولم يصب التنزيه أي فقد وحرم التنزيه، أي لم ينزه الله، حرم تنزيه الله عن مشابهة خلقه. ويصح أن يفسر قوله زل ولم يصب التنزيه بأن يقال زل راجع إلى النافي، يعني هذا الذي عطل زل، يعني والعياذ بالله هلك، أي المعطل. وقوله ولم يصب التنزيه راجع إلى من شبه، كلاهما زل وكلاهما ما أصاب التنزيه. فيكون المعنى أن المعطل الذي نفى ما أثبته الله تعالى زل. ما معنى زل؟ يعني حاد عن الحق، ضل عن طريق الحق، أي لم ينزه الله عما يجب تنزيهه عنه. فيكون هذا التفسير مطابقا لما عليه الفريقان، فريق التعطيل وفريق التشبيه. كالوهابية فإن إثبات أصل الجلوس عندهم ليس تشبيها، حتى قال بعضهم: جالس لا كجلوسنا، لا يسلمهم. الجلوس يكون لمن له نصف أعلى ونصف أسفل، ولاقى بنصفه الأسفل الجسم الذي يجلس عليه. ويراد بالمعطلة المعتزلة والفلاسفة. قال المؤلف رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. الله، هذا رد على المعطلة كما ذكرنا كالمعتزلة الذين نفوا الصفات. الشرح أنه سبحانه موصوف بالصفات التي تنفي عن الله تعالى المشابهة لغيره. وهنا مهم يا أحباب أن نذكر بوجوب معرفة 13 صفة لله تعالى، يجب تعلمها، اعتقادها، معرفتها على كل مكلف. الوجود، الوحدانية، القدم أي الأزلية لا بداية له، البقاء قيامه بنفسه لا يحتاج إلى غيره، المشيئة، العلم، السمع والبصر، الحياة، الكلام، المخالفة للحوادث. الله لا يشبهنا، الله كل صفاته لا تشبه صفاتنا، منعوت بنعوت الفردانية. الشرح أن هذا بمعنى ما قبله، يعني متصف بصفات الوحدانية، وإنما عبر بالعبارة الثانية لتأكيد العبارة الأولى. هذه عادة العرب، والنعت والصفة بمعنى واحد، والوحدانية والفردانية مترادفان يعني قريبان بالمعنى. الله واحد لا من طريق العدد. قال المؤلف رحمه الله: ليس في معناه أحد من البرية، الله لا يشبه أحدا من خلقه، وصفاته كذلك ليست كصفات خلقه. قال الشيخ رحمه الله الشرح أنه ليس في صفاته تعالى أحد من الخلق، يعني لا يصح عقلا ولا شرعا أن يتصف العبد أو أي شيء من الأشياء الحادثة المخلوقة بشيء من صفات الله تعالى. فاحذروا، بعض الناس يسمون نبينا والعياذ بالله تعالى الأول الآخر الظاهر الباطن، هذا ضلال. وبعضهم يقول محمد يعلم كل ما يعلمه الله، وهذا أيضا تكذيب للدين، هذا الغلو. وبعضهم والعياذ بالله يعتقدون أن الله تعالى متصف بصفات تشبه صفاتنا، أو العكس، يقولون نحن نتصف بصفات ربنا والعياذ بالله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله ولقد أساء التعبير من قال في تفسير الحديث الذي رواه البخاري، انتبهوا هذا حديث ليس معناه أن الله له شكل وصورة، قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، يعني على الصورة التي جعل عليها آدم. للتبسيط، كل إنسان منا يا أحباب جعله الله يمر في أطوار، يعني أحوال، فيكون نطفة ثم علقة يعني قطعة دم، ثم مضغة ثم تنفخ فيه الروح، ثم بعد ذلك لما يخرج من بطن الأم ضعيفا ثم يكبر، وهكذا أطوار. أما آدم خلقه الله على الشكل الذي هو عليه، يعني 60 ذراعا كان صعودا هكذا إلى السماء، وعرضه 7 أذرع، يعني مراد النبي إن آدم لم يخلق مثل باقي الناس صغيرا ثم تدرج بالحجم والطول، إنما على الصورة التي جعله الله عليها، على صورة آدم، ليس معناه الله له صورة وآدم صورته تشبه صورة الله كما فهمها بعض الناس، وهذا لا يليق بالله، تكذيب للقرآن والعياذ بالله تعالى. حتى إن بعضهم قال، وهذا ضلال، إن الله جعل آدم متصفا بصفات الله من سمع وبصر ونحو ذلك، فهذا التعبير فاسد كفر، لأنه جعل الله كآدم أو جعل آدم يشبه الله. ومعنى على صورته أي على الصورة التي خلقه الله وشرفها، صورة آدم أحسن تقويم، شرفها الله لأن الأنبياء من البشر، يعني الصورة البشرية أفضل من الصورة الملكية ومن الجن والجمادات والبهائم لوجود الأنبياء عليهم السلام. ومعنى على صورته أي على الصورة التي خلقها الله وشرفها، كما هو المعنى في قوله تعالى في حق عيسى فنفخنا فيه من روحنا. من الذي نفخ؟ جبريل بأمر من الله، أمرنا جبريل فنفخ. روح عيسى أضافها الله إلى نفسه لتشريفها، أي الروح المشرفة عندنا، ليس معناه جزء من الله. قال المؤلف رحمه الله، وهذه أيضا كان يكتبها شيخنا رحمه الله على اللوح عنده في البيت، قال الطحاوي رضي الله عنه وتعالى، أي الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات 6 كسائر المبتدعات، رضي الله عنه وأرضاه. الشرح أن الله تعالى ليس له حد. ما هو الحد؟ الحد معناه نهاية الشيء، الحجم، الكمية، المقدار. الله لا حد له، ليس معناه ممتد إلى ما لا نهاية، معناه لا حجم له، فلا يجوز عليه الحدود والمساحة والمقدار. الله قال وكل شيء عنده بمقدار، حجم، كل مخلوق له حجم صغر أم كبر، أما الله فلا. فنفي الحد عن الله عبارة عن نفي الحجم. ومعنى الغايات النهايات، كل مخلوق له نهاية حجم، هذه النهاية، هذه الغاية. أنا هنا نقول الكتاب غايته إلى هنا، به يستكمل أو يأتي غيره، أما الله تعالى فلا غاية له. وهذا من صفات الأجسام. ومعنى الأركان الجوانب، كجوانب البيت جوانب الإنسان. ومعنى الأعضاء جمع عضو، يعني الأجزاء الكبيرة. وذلك من خصائص الأجسام، يعني الوجه، اليد، البطن، الرأس، هذا كله الرجل، هذه جوارح كبيرة يقال لها الأعضاء. أما الأدوات، معنى الأدوات أي الأجزاء الصغيرة كاللهات، هذه آخر الفم قبل أن ينزل إلى الحلقوم والمريء، هذا تجد هكذا شيئا معلقا بسقف الحلق، هذه يقال لها اللهات. وقال بعض العلماء الأدوات معناها الآلات التي يستعملها الإنسان، مثل القلم والآلة التي يحفر بها والتي يأكل بها، حتى هذا وهذا مستحيل على الله. ومعنى قوله لا تحويه الجهات الست، فوق تحت أمام خلف يمين شمال، أي لا تحيط به الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وخلف، لأن هذه لا تصح إلا لمن هو جرم حجم جسم، والله ليس كذلك. وفي هذا رد على ابن تيمية حيث قال إن لله حدا يعلمه هو، هذا في كتابه المسمى تلبيس الجهمية أو بيان تلبيس الجهمية. وكذلك قاله أبو سعيد الدارمي قبله وأقره والعياذ بالله، كما في كتاب ابن تيمية الموافقة، فليحذر فإنه يعتقد في الله الحجم والجسمية، والله ليس كمثله شيء. بل نقل الطحاوي رحمه الله في هذا الكتاب أن السلف كانوا على تنزيه الله عن الحد، والله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم وليس خارجه، هذا قاله الماتريدي والأشعري وابن الجوزي والشيرازي والمتولي وابن عطية وابن بلبان وكثيرون من أهل السنة. الذي يوصف بأنه داخل العالم أو خارج العالم هذا يكون له أمثال كثيرة. الله تعالى يقال كان قبل العالم بلا عالم، وبعد أن خلق العالم ما تغير، فلا يقال داخل العالم ولا يقال خارج العالم، لأنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا. كما الجدار لا يقال عنه عالم ولا يقال عنه جاهل، لأنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا. فالله تعالى لا يقال داخل العالم وليس خارج العالم، وليس متصلا به أو منفصلا عنه. الاتصال والانفصال صفة الأجسام، الله تنزه عنها، لأنه لو كان كذلك لكان له أمثال لا تحصى. وهو سبحانه نفى عن نفسه المماثلة لشيء بقوله ليس كمثله شيء، وقد نص على نفي التحيز في المكان والاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق عن الله تعالى خلق كثير من مشاهير علماء المذاهب الأربعة، فلتراجع نصوصهم. انظروا يا أحباب كتاب دفع شبهة التشبيه أو شبه التشبيه لابن الجوزي رحمه الله تعالى، وكتاب الدر الثمين لميارة المالكي رحمه الله، والإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي الشافعي، وغيرهم كثير. تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي الذي كان حنفيا، فهذه من المذاهب الأربعة. وراجع الكتاب الذي طبعه دار المشاريع وهو بعنوان غاية البيان في تنزيه الله عن المكان، عشرات النقول فيه في تنزيه الله عن المكان. قال المؤلف رحمه الله والمعراج حق. انظروا رحمه الله الطحاوي كيف كان ينتقل من مسألة إلى مسألة أصولية، وكثير من هذه المسائل نثبت فيها عقيدة أهل السنة ونبين أن هناك من خالف أهل السنة فيها. والمرقات يا أحباب هي الواسطة التي هي شبه السلم عرج النبي عليها. أما المعراج المراد به الصعود، يعني النبي عرج به صعد به إلى ما فوق السماء السابعة ودخل الجنة، لكن انتبهوا ليس صحيحا أن المعراج كان ليلتقي بربه فوق، وليس صحيحا أنه دخل إلى مكان فقال له جبريل إن أنت وصلت دخلت، ليس صحيحا أن جبريل قال له إن أنت دخلت وصلت وإن أنا دخلت احترقت، هذا كذب. وبعضهم يزيد والعياذ بالله وهذا غير صحيح بأنه رأى ربه فقال له التحيات لله فقال السلام عليك أيها النبي، يقولون الله قال له، ثم قالت الملائكة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كذب. التحيات فرضت، كان بعض الصحابة يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل في صلاتهم قبل السلام. النبي قال لهم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، يعني من أسمائه السلام، السالم من كل نقص وعيب. إذن المعراج لم يكن بقصد أن يكون النبي صعد إلى مكان فيه ينتهي وجود الله. فانتبهوا من هذا الكتاب المسمى المعراج والذي نسب زورا إلى ابن عباس رضي الله عنهما. الشرح أن المعراج هو الصعود إلى السماوات السبع، وما شاء الله من العلا، كما قلت دخل الجنة ورأى العرش، وهذا حق يجب الإيمان به في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نفاه فهو فاسق إلا إذا اعتقد أن الشرع يقول به ثم نفاه، هذا كذب الشرع، يعني صار عنادا. والمعراج حصل بعد الإسراء، الإسراء في الأرض من مكة إلى بيت المقدس حرره الله، بعد الإسراء حصل المعراج، أي بعد وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، سمي الأقصى لبعده عن مكة، خارجا من المسجد الحرام، سمي الحرام لحرمته، يعني له أحكام خاصة، فإنه عرج به، صعد به إلى السماوات وما فوقها إلى حيث شاء الله تشريفا وتكريما لنبينا، وليطلع على عجائب المخلوقات في العالم العلوي. فالإسراء مصرح به في القرآن بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تنزه الله الذي أسرى، السير ليلا يقال له الإسراء، لكن أكد ليلا لأنه حصل بجزء من الليل وليس كل الليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أكثر الوحي كان في فلسطين، أكثر الأنبياء كانوا هناك، يقال عنها أم بر الشام حررها الله، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هنا الاستدلال أن المعراج والإسراء هذه المعجزة ليطلع على عجائب مخلوقات الله، فلذلك يكفر منكر الإسراء. والمعراج يكاد يكون نصا صريحا لقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال العلماء هذا المراد به جبريل، كان يأتي إلى النبي متشكلا بشكل إنسان، قبل المعراج رآه مرة في أجياد، هذه حيث الآن برج الساعة يقال له أجياد، هناك كان جبل، هناك رأى في منطقة أجياد، رأى نبينا جبريل على صورته ناشرا جناحين من أجنحته فغشي عليه، هذا قبل الإسراء والمعراج. ثم عاد إلى الصورة البشرية سيدنا جبريل وضم النبي إليه، الله، فازداد شرفا جبريل عليه السلام. وأما ليلة المعراج الله قوى قلب نبينا بحيث يتحمل عجائب ما سيرى، فرآه عند سدرة المنتهى، رأى جبريل، ودنا جبريل من نبينا عليه الصلاة والسلام حتى صار بينهما قاب قوسين أو أقل، هذا الفهم السليم، هذا الصحيح، هذا الذي قالته السيدة عائشة فيما رواه مسلم، قالت إنما ذاك جبريل، يعني الذي دنا من محمد الدنو الحسي، لا يقال الله اقترب بالمسافة، إنما هذا جبريل عليه السلام. وإنما لم يكن ذلك صريحا لأنه لم يثبت بنص قطعي كون سدرة المنتهى فوق السماوات السبع، لكن قال بعض العلماء هي أصلها في السادسة وتعلو وترتفع لما فوق السابعة، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه ذهب به ليلا وكان بالروح والجسد يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما تقدم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. الشرح أنه عرج به عقيب الإسراء في نفس الليلة، فالإسراء والمعراج معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام، كانا في ليلة واحدة متعاقبين، وهما عند أهل الحق ليست رؤيا منامية، بل في اليقظة بشخصه وروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رضي الله عنه: وأكرمه الله بما شاء، يعني في هذا المعراج، وأوحى إليه ما أوحى، فرض عليه أمورا وعلى أمته ما كذب الفؤاد ما رأى. أكرمه الله، رأى ربه بلا كيف ولا مكان، رآه بقلبه وليس في قلبه، خلق الله القوة في قلب نبينا فرأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم. ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الشرح: استدل الجمهور من أهل الحق بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، هذا في سورة النجم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه تلك الليلة لا بعينه، لا نقول رآه بعيني رأسه، لا، إنما صارت قوة في قلب النبي، القوة صارت في القلب على النظر، ورآه بقلبه ولا يقال في قلبه حتى لا يفهم الحلول. والمراد بالفؤاد فؤاد النبي ليس جبريل عليه السلام. أمدنا الله بأمداد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونفعنا به، وجمعنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. سنكمل إن شاء الله الكلام في الدرس المقبل.